بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. القناعة هي الاكتفاء من المال بقدر الحاجة والكفاف، وعدم الاهتمام فيما زاد عن ذلك. فالقنوع هو من يكتفي في جمع المال بمقدار ما يحتاج وبمقدار ما يكف يده عن المد للآخرين. القناعة أيها الأحبة صفة كريمة تعرب عن عزة نفس صاحبها وشرف وجدانه وكرم أخلاقه. ولذلك أكثر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في توجيه شيعتهم ومحبيهم إلى هذه الخصلة الكريمة. ومن ذلك ما جاء عن سيدنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قوله: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس، وإنما صار القانع من أغنى الناس لأن حقيقة الغنى هي عدم الحاجة إلى الناس، والقانع راض ومكتف بما رزقه الله، إذن لا يحتاج ولا يسأل سوى الله عز وجل. وقد قيل إن حكيما لما مات وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها: ما أكلته مقتصدا فلجسمك، ما أكلته مقتصدا فلجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك، والمحسن حي وإن نقل إلى دار البلا، والمسيء ميت وإن بقي في دار الدنيا. والقناعة تستر الخلة، والتدبير يكثر القليل أو يكثر القليل، وليس لابن آدم أنفع من التوكل على الله سبحانه. وشكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له: إني كلما طلبت شيئا أصبته وفقت له، ومع ذلك أنا لا أقنع، وتنازعني نفسي إلى ما هو أكثر منه. فقال له: علمني شيئا أنتفع به في هذا المقام. فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. كلمة صغيرة ولكنها معبرة في هذا المقام التعبير المناسب. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، لأن الشيء القليل يكفي الإنسان، فلماذا يطلب الكثير؟ أما إذا كان لا يكفيه إذن فليس هناك من شيء يغنيه، ليس من شيء يكتفي به. الباقر عليه السلام أيضا يقول: إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يقول الإمام: فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده. هكذا كانت حياة نبينا صلى الله عليه وآله مبنية على القناعة. القناعة إذن أيها الأحبة لها أهمية كبرى، أثر بالغ في حياة الفرد وحياة المجتمع. بالقناعة يحصل ويحقق رخاءه النفسي، رخاءه الجسدي. القناعة تحرر صاحبها من عبودية المادة، من استرقاق الحرص والطمع وعنائهما المرهق وهوانهما المذل، وتنفخ فيه روح العزة والكرامة والإباء والعفة والترفع عن الدنيا واستدرار عطف اللئام. القانع بالكفاف أسعد حياة من غيره، أرخى بالا، أكثر دعة واستقرارا من الحريص الذي يتفانى في سبيل أطماعه وحرصه. لا ينفك ولا يبتعد عن القلق والمتاعب والهموم، لأن الحريص يطلب فيصيب، وكلما طلب وأصاب لا يكتفي مما أصابه أو بما أصابه وحصل عليه من المال، بينما القنوع يقنع بالقليل فيكون مرتاحا من الناحية النفسية، ثم يرتاح أيضا من الناحية الجسدية. القناعة تحفز الإنسان على التأهب للآخرة بالأعمال الصالحة، تبعثه على عمل ما يسعده في الآخرة، بينما الحرص يدعو صاحبه للعمل للدنيا ونسيان الآخرة. وفي هذا المقام نقل أن عثمان بن عفان بعث مع عبد له كيسا من الدراهم إلى أبي ذر وقال له، أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، إن قبل هذا فأنت حر. فأتى الغلام بالكيس، كيس الدراهم، إلى أبي ذر وألح عليه في قبوله، اقبله، أرجوك اقبله. فلم يقبل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه هذا الكيس من المال، فقال له العبد اقبله فإن فيه عتقي، أي أن عثمان بن عفان قد وعدني بالعتق إن أنت قبلت المال. قال له أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، نعم فيه عتقك، ولكن فيه رقي، لأني سأكون كالعبد عند عثمان بن عفان حينما أقبل منه هذا المال. هذا تلميذ من تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كان تلامذته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي هذا المقام أيضا نقل عن المنصور العباسي لعنه الله أنه كتب إلى أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له لما لا تغشانا كما يغشانا الناس، أي لما لا تزورنا، لا تدخل علينا في مجالسنا، لا تجالسنا، لا تأتينا في قصورنا. فأجابه سيدنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمتين فنهنيك أو فنهنيك بها، ولا في نقمة فنعزيك بها. فكتب المنصور تصحبنا لتنصحنا. فقال له أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الآخرة لا يصحبك. وما أحلى القناعة في آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ أنهم أمروا بها وتجلت في حياتهم كواقع عملي، تجلت في أفعالهم وأقوالهم كواقع يراه القريب والبعيد. وما أحلى ما نسب إلى أبي فراس الحمداني في القناعة من الشعر، إذ يقول إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عار المناكب حافي ما كل ما فوق البسيطة كافيا فإذا قنعت فكل شيء كافي. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في القناعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.